ولك أجر. نعم. والاستطاعة شرط للوجوب دون الإجزاء. وأما الاستطاعة فهي شرط للوجوب دون الإجزاء. فهي شرط لإيش؟ للوجوب دون الإجزاء. بمعنى أن من كان غير مستطيع لو حج وهو غير مستطيع لا يجد مالا ولكنه تكلف المشاق وجاء حجا على رجليه أو سأل جعل يسأل الناس مالا وحتى حج فهذا تكلف وهو لا يجب عليه، لكنه إذا تكلف وهو لا يجب عليه هل يجزئه عن حجة الإسلام؟ نعم يجزئه عن حجة الإسلام. نعم يجزئه عن حجة الإسلام. بمعنى إذا صار عنده مال وكان قادرا على الحج أيضا مرة أخرى لا يجب عليه، لا يجب عليه لأنه أجزأه حجه السابق. نعم. فهي خمسة شروط للحج والعمرة قد جمعتها ببيتين فقلت: الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا توان بشرط. الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا توان بشرط إسلام كذا حرية عقل بلوغ قدرة جلية. وقوله بلا توان إشارة إلى أن وجوبها بالشروط المذكورة على الفور فيأثم إن أخره بلا عذر. نعم. ثم يبين المصنف رحمه الله لما بين لنا شروط وجوب الحج وشروط وجوب الحج والإسلام والحرية والبلوغ والعقل والاستطاعة، هذه الشروط التي تشترط في الحج، فإذا توفرت هذه الشروط في المرء فإنه يجب عليه الحج. فإذا توفرت هل يجب عليه الحج على الفور؟ يعني يبادر من حين تتوفر هذه الشروط ولا يجوز أن يؤخره إلى عام أو عامين أو ثلاثة أم يجوز له ذلك؟ اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة على القولين، هل الحج على الفور يعني على الفورية من حين تتوفر هذه الشروط يجب أن يبادر ويحج أم الحج على التراخي؟ اختلفوا رحمهم الله على قولين، فمن قال إن الحج قد فرض في السنة السادسة قال إن الحج على التراخي، قالوا لأن الحج لم يفرض إلا في السنة فرض في السنة السادسة والنبي لم يحج إلا في السنة العاشرة أخره أربع سنوات، فدل ذلك على أنه على التراخي. وكذلك قالوا أيضا على القول بأن الحج فرض أيضا في السنة التاسعة النبي لم يحج في السنة التاسعة وإنما حج في السنة العاشرة، فدل ذلك على أنه ليس على الفور وأنه على التراخي. وأما القائلون بأن الحج على الفور وهم الحنابلة أيضا ومن ذهب إلى ما ذهبوا إليه قالوا إن الحج على الفور، واستدلوا على ذلك بقول النبي عليه الصلاة والسلام: تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، فإن الإنسان قد يعرض له عارض من مرض أو ذهاب مال ثم بعد ذلك لا يستطيع أن يحج فيكون قد فرط وترك ركنا عظيما من أركان الإسلام بسبب إهماله وتقصيره فيأثم بذلك. فلذلك قالوا يجب الحج على الفور، واستدلوا أيضا بأن فرض الحج كان في السنة التاسعة من الهجرة والنبي عليه الصلاة والسلام ما منعه من تأخيره إلى السنة العاشرة إلا كون المشركين كانوا يحجون إلى البيت وكونهم أيضا كانوا يطوفون بالبيت عراة، فلم يحج النبي عليه الصلاة والسلام في السنة التاسعة لهذا السبب حتى لا يوافق المشركين وهم يحجون إلى البيت ولا يوافق من يوافق منهم وهم يطوفون بالبيت عراة، فأراد أن يطهر البيت من ذلك، ولذلك لما طهره في السنة التاسعة وأعلن للمشركين البراءة منهم وأنه لن يمكن كافر من الحج إلى بيت الله الحرام بعد ذلك وأنه لن يطوف بالبيت عريان وأبلغ المشركين بذلك كافة، حج بعد ذلك على الفور في السنة العاشرة ولم يؤخر، فدل ذلك على أنه على الفور، ولعل هذا القول هو الأرجح إن شاء الله. والعلم عند الله. نعم. أعلم. لقوله صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج، يعني الفريضة، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، رواه أحمد. وقوله قدرة جلية إشارة إلى الاستطاعة التي بيّنها المصنف بقوله بأن وجد زادا ومركوبا بآلتهما صالحين لمثله. لما بيّن المصنف رحمه الله أن الاستطاعة شرط لوجوب الحج، يبين لنا ما المراد بالاستطاعة. ما هي الاستطاعة؟ الاستطاعة هي الاستطاعة البدنية والاستطاعة المالية، وإن يكون قادرا على الإتيان بالنسك لبدنه، قادرا على الطواف والسعي والحمدان، كما يكون قادرا بماله، بمعنى يجد مركوبا وزادا يحج به إلى بيت الله الحرام. ولحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال لما سئل عن السبيل في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال: السبيل الزاد والراحلة. الزاد والراحلة، الزاد يعني ما الطعام والشراب، والراحلة يعني المركوب الذي يركب عليه ويأتي به إلى هذا البيت. وهو في عرفنا اليوم بأن يجد قيمة تذكرة الطائرة أو الباخرة أو السيارة، كما يكون عنده مبلغا من المال يكفي لإيجاد سكن له ويكفيه لمعيشته حتى يعود إلى أهله. فمن توفر له ذلك فإنه يجب عليه الحج، كما أن هذا المبلغ المتوفر أيضا يجب ألا يؤثر عليه على حوائجه الأصلية التي يحتاج إليها في بلده، كبيته ومركوبه في بلده وأثاث بيته وطعام أولاده ومن يجب أن يعولهم. فلا يجوز أن يبيع بيته ويترك أهله من غير منزل، أو لا يترك مالا ينفق به على أولاده من أجل أن يحج، لا، هذا لا يجوز، لأن هذا فيه تضييعا لمن يعول. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. ولذلك لم يوجب الله تعالى الحجة على من لم يستطع بماله، ولكن المال الذي لا يؤثر على فقدان حوائجه الأصلية، فالأشياء الأصلية مقدمة على وجوب الحج، كحاجته وأهله ومن يعولهم شرعا من أولاد وزوجة ووالدين ونحو ذلك. لا يجوز أن يأخذ مالهم الذي يطعمهم من أجل أن يحج به، ويتركهم على الفقراء يتكففون الناس، ذلك لا يجوز. أو يبيع مثلا بيته، أو يبيع بعض أثاث بيته الذي يحتاج إليه من أجل أن يحج، لا، الشرع لا يجب عليه ذلك، لأن هذا فيه كلفة وفيه مشقة وفيه إضرار به. والقاعدة الفقهية أنه لا ضرر ولا ضرار، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا ضرر ولا ضرار. نعم. لما روى الدارقطني بإسناده عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل: من استطاع إليه سبيلا، قال: قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. وكذا لو وجد ما يحصل به ذلك بعدما يحتاج لنفسه وعياله من النفقات الشرعية والحوائج الأصلية من كتب ومسكن. نعم. النفقات الشرعية على من يعول هذه مقدمة على إيش؟ على وجوب الحج. وكذلك حوائجه الأصلية من سكن ومركوب في بلده وأثاث بيته وكتب إن كان هو طالب علم يحتاج إليها ونحو ذلك. الحوائج الأصلية مقدمة على وجوب الحج، بمعنى لا يقال للإنسان: بع بيتك أو سيارتك أو أثاث بيتك من أجل أن تحج، لا، الشرع لم يأتي بهذا. نعم. من النفقات الشرعية والحوائج الأصلية من كتب ومسكن وخادم ولباس مثله وغطاء ووطاء ونحوها، ولا يصير مستطيعا ببذل غيره له. يقول المصنف: ولا يصير مستطيعا ببذل غيره له. يقول: لا يكون مستطيعا، بمعنى يجب عليه الحج، لو بذل له شخص مالا وقال: خذ هذا المال من أجل أن تحج به، فهل يكون مستطيعا، بمعنى يجب أن يقبل هذا المال من الغير ويأتي ويحج؟ لا، الشرع لا يلزمه بذلك. لماذا؟ لأن دين الإسلام يا إخوان دين عزة وكرامة ويربي في المسلمين العزة والكرامة، عزة النفس وكرامة النفس، فلا يجبرهم على أخذ مال الغير لأن فيه منة وفيه مذلة، والإسلام لا يأتي بذلك لأن المسلم عزيز والمسلم كريم وتعاليم الدين تحث على ذلك، على أن يشعر المسلم بعزته وبكرامته، ولا ينبغي له أن يذل نفسه لأحد كائنا من كان، لا يذل نفسه إلا لله تعالى. ولذلك لو قدر أن شخصا بذل له مالا وقال خذ هذا المال، هذه 10,000 مثلا دولار أو 10,000 ريال ونحو ذلك، خذ هذا المال من أجل أن تحج به، هل يجب أن يقبل هذا المال من أجل أن يحج ويقول الآن هو مستطيع لأن غيره بذل له هذا المال؟ لا، الشرع لا يلزمه بذلك. لماذا؟ لأن هذا فيه منة، كون إنسان يعطيه مالا سواء هدية أو صدقة هذا فيه منة ولا لا؟ ليس فيه منة، الشرع لا يلزمه بذلك. لكن لو قبل هذا المال وحج به هل يجوز؟ نعم يجوز، الشرع لا يمنع من ذلك، لكنه لا يوجبه عليه، لكنه لا يوجبه عليه. نعم. وبعد قضاء دينه الحال والمؤجل لله تعالى، وكذلك لا يجب عليه الحج أيضا إلا بعد قضاء ديونه، يعني قضاء الدين، المال الذي يحج به إن كان عليه دين الواجب أن يوفي به دينه، يعني قضاء الديون مقدم على وجوب الحج، وهذه الديون سواء كانت لله تعالى أو كانت الآدميين، الديون التي لله مثل الزكاة ومثل الكفارات، كفارة يمين أو كفارة ظهار ونحو ذلك، هذه ديون لله عز وجل. فيقال لمن أراد الحج يجب أن تقدم الديون على حجك، فتخرج ما يجب عليك من ديون لله عز وجل من زكاة وكفارات يمين أو كفارة ظهار ونحو ذلك، وكذلك ديون الآخرين. لكنه لو قدر أن الإنسان حج وعليه ديون فهل يصح حجه؟ نعم حجه صحيح ويجوز، لكن الشرع لا يوجب عليه أن يحج ما دام أن عليه ديون، فالديون مقدمة على الحج، بمعنى إذا كان ماله لا يوسع قضاء الديون ويسع الحج، قال ما يمكن إما أن أحج به وإما أن أقي به دينه، فأيها يقدم؟ يقدم قضاء الدين على الحج، لكن إذا كان ماله يشمل ذلك كله ويستطيع لأن ماله كثير أن يفي بديونه ويبقى منه مال يحج به، وهنا يكون مستطيعا وإلا لا؟ لا، هذا مستطيع فيجب أن يقضي ديونه سواء كانت لله تعالى أو كانت لآدميين، ويجب أيضا أن يحج. نعم. وبعد قضاء دينه الحال والمؤجل لله تعالى أو لآدمي، ويعتبر أمن طريق بلا خفارة، كذلك من الاستطاعة أمن الطريق، فإن كان الطريق غير آمن بأن يخشى على نفسه الهلاك كما كان في السابق، كان في السابق الأعراب يتعرضون للحجاج ويأخذون أموالهم ويقتلون وربما قتلوهم، فنظرا لأن الحجة قد يكون غير آمن في بعض الأزمنة إذا ضعفت سلطة الدولة في الجزيرة، فإن الطريق يكون أحيانا غير آمن، وكان هذا في عصور قديمة غير آمن قبل عهد الملك عبد العزيز رحمه الله، كان الحج إلى مكة فيه خوف عظيم، فكثير من الناس يقتلون وتسرب أموالهم وتؤخذ لأنهم لا بسبب الأعراب الذين يجوشون الناس في طرقات الحج ويتعرضون لأموالهم ولدمائهم، فإذا كان الطريق غير آمن فإنه لا يجب عليه الحج، لأن الله عز وجل يقول ولا تلقوا بأيديكم على التهلكة، والله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، والقاعدة الفقهية أن الضرر يزال، لأن النبي عليه السلام يقول لا ضرر ولا ضرار، فإذا كان يخشى على نفسه الهلاك أو على نسائه لانتهاك الأعراض وروح ذلك فإنه لا يجب عليه الحج، فيشترط أمن الطريق، فإذا كان الطريق آمن وجب عليه. نعم. ويعتبر أمن طريق بلا خفارة، أي بلا خفارة يعني بلا شيء يدفعه إلى الأعراض، كانوا في السابق لا يستطيعون أن يمروا إلا بشيء يعطونه الأعراض، في كل منطقة من مناطق الأعراض يعطون شيئا من المال، هذا يسمى خفارة. ها؟ معنى ضريبة، ضريبة لهم حتى يؤمنونهم في بلادهم، فإذا خرجوا من هذه البلاد إلى القبيلة من قبائل العرب انتهت مسؤوليته، فإذا دخلوا أرضا أخرى من لقبيلة أخرى يجب أيضا أن يعطوهم شيئا من المال حتى يحموهم، وإلا تعرضوا لهم بالسلب والناهم. ولكن الله سبحانه وتعالى قضى على ذلك كله في هذا الزمن المبارك ولله الحمد. نعم. يوجد فيها الماء والعلف على المعتاد، ذلك يعني يعتبر في الطريق أن يوجد فيه الماء والعلف، يعني ما يحتاج إليه وما يحتاج إليه دوابه. ومن المعلوم أن الناس اليوم ما يحتاجون علف لأنهم لا يحتاجون على الدواب، لكن يكون في مثلا الماء متوفر والأكل والشرب متوفر في الطريق، وكذلك ما يحتاج إليه لسيارته من بنزين ونحو ذلك فيكون أيضا متوفر هذا في الطريق. نعم. وسعة وقت يمكن السير فيه على العادة، كذلك من الاستطاعة أن يكون هناك وقت يمكن فيه أن يصل إلى مكة، بمعنى لو لم يتوفر له الماء إلا قبل الحج في أيام، الآن لا يستطيع أن يجد حجا مثلا في الطائرة والسيارة بعيدة المسافة لا يمكن أن يصل إلى مكة، هل يجب عليه في هذا العام؟ يقول لا ما يجب عليه، لكن بقي هذا المال إلى العام القادم وبقي هو في العام القادم فيجب عليه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.